إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. وهذه السورة سورة مكية، يعني نزلت قبل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه السورة العظيمة يفتتحها الله تبارك وتعالى بخمسة أقسام، يقسم الله تبارك وتعالى بخمسة أشياء. فأقسم عز وجل بالفجر، وأقسم بالليالي العشر، وأقسم بالشفع والوتر، وأقسم بالليل إذا يسر. والله عز وجل يوم أن يقسم بشيء من مخلوقاته فإنما يريد أن يلفت الأنظار إلى حكمة هذا المخلوق وإلى عظيم شأنه وقدرته. والله عز وجل له أن يقسم بما شاء، وأما العبيد فلا يجوز لهم أن يقسموا إلا بالله الواحد الأحد، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك. فالعبد لا يحلف إلا بالله، وأما الله سبحانه وتعالى فله أن يحلف بما شاء من المخلوقات. ومن هذه المخلوقات العظيمة التي بدأ الله تبارك وتعالى بالقسم بها الفجر. وهذا الفجر وقت شريف يستحق أن يقسم به الله تبارك وتعالى. وهذا الفجر هو نور معترض يدخل به صلاة الفجر، فإن صلاة الفجر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، فهذا وقت كريم تبدأ فيه صلاة عظيمة وهي صلاة الفجر. وأيضا من طلوعه يبدأ الصائم في الإمساك إذا كان صائما فريضة أو نفلا، فإنه إذا طلع الفجر أمسك الصائم. ولأن الفجر ابتداء وقت جديد وهو بداية للنهار الذي جعله الله تبارك وتعالى معاشا للعبيد، ولأن الفجر مرتبط به وقتان عظيمان من أوقات العبادة، أحدهما الصيام والثاني صلاة الفجر، فإن الله عز وجل يقسم بهذه العلامة التي جعلها الله لنا. وهذا الفجر هو ضياء معترض انبلاج، فإن الليل كما تعلمون خاصة في الليالي غير المقمرة، ويوم يكون الإنسان في البراري بعيد عن أنوار المدينة فإنه يتضح له الفجر غاية الوضوح، يوم أن يأتي نور معترض. والعرب يقسمون الفجر إلى قسمين: فجر يقولون الفجر الكاذب، وفجر يسمونه الفجر الصادق. فأما الفجر الكاذب فهو مستطيل ليس معترض، مستطيل هذا الفجر. فهذا الفجر الكاذب لا ينبني عليه حكم، ولأجل ذلك سمي الفجر الكاذب، بمعنى أن الناس يوم يسيرون في البراري أو في البحار فإنهم يرون قبل الفجر الصادق أحيانا نورا، ولكنه هذا النور مستطيل، ثم يأتي بعده ظلمة، وهذا لا ينبني عليه حكم. وأما الفجر الصادق فهو معترض من الجنوب إلى الشمال، وهذا الفجر لا يأتي بعده ظلمة أبدا، وإنما يأتي النهار بعد ذلك تدريجيا. والوقت من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس يتراوح ما بين ساعة واثنتين وثلاثين دقيقة وما بين ساعة وسبعة عشر دقيقة، يعني يتراوح حسب الفصول. أطول ما يكون الوقت من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ساعة واثنتان وثلاثون دقيقة غالبا، وأقل ما يكون ساعة وسبعة عشر دقيقة غالبا. فهذا الفجر، هذا الزمن الذي هذا شأنه، يقسم الله تبارك وتعالى به ويقول: والفجر وليال عشر، ويقسم بالليالي العشر. وهذه الليالي العشر قيل هي عشر ذي الحجة، عشر ذي الحجة، من واحد ذي الحجة إلى يوم النحر عشر ذي الحجة، وهذه من أفضل الأيام على الإطلاق. ويجوز في لغة العرب أن تطلق الليالي على الأيام، فإن المراد الأيام العشر، لأن ليلها ونهارها كلها مكان للنسك، وقت وزمان للنسك. فكانت هذه الأيام العشر من أفضل أيام السنة عند الله تبارك وتعالى، لأنه يقع فيها ركن عظيم وهو ركن الحج، ولأنه يكثر فيها العبادة لله تبارك وتعالى من كثرة المحرمين والملبين والمهدين لهذا الحرم، ولأنه يتخللها يوم عرفة، ولما فيها من العبادات العظيمة التي لا تخفى عليكم. ولأجل ذلك كانت هذه الليالي العشر والأيام العشر من ذي الحجة من أعظم الأيام على الإطلاق. وأخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم بفضيلة العمل في هذه الأيام العشر، وقال: ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله منه في هذه الأيام العشر. فقال سائل: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه ولم يرجع من ذلك بشيء. وهذا من أعظم أنواع الجهاد، أن الإنسان يبيع نفسه وماله لله تبارك وتعالى. فقال: خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء، فمعنى ذلك أنه استشهد وأن ماله ذهب معه أيضا. فهذا يدل على مكانة هذه الأيام، ويكفيكم شرفا لهذه الأيام أن يوم عرفة هذا اليوم، يوم يصومه الشخص وهو ليس بحاج في دياره وهو بعيد عن مكة ويصوم هذا اليوم، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أحتسب على الله أن يكفر السنتين، السنة الماضية والسنة اللاحقة. فكيف ببقية الأعمال؟ فكيف بالحج؟ فكيف بالوقوف بعرفة؟ فكيف بكثرة الملبين والمهللين، فكيف بكثرة الناحرين لله تبارك وتعالى من الذبائح والهدي؟ فكيف بكثرة الطائفين والمقبلين للحجر الأسود والداعين لله تبارك وتعالى؟ فهي أيام عظيمة استحق الله، استحقت أن يقسم بها الله تبارك وتعالى ليلفت أنظارنا إلى عظيم قدرها ومكانتها وفضلها. وقال بعض العلماء بأن العشر، ليالي عشر، المراد ليالي العشر الأواخر من رمضان، فهذا المراد بليالي العشر. ولا شك أيضا أن ليالي العشر الأواخر من رمضان هي من أفضل الأيام على الإطلاق، ويكفيها شرفا أن الله سبحانه وتعالى جعل فيها ليلة القدر، حيث قال الرسول صلى الله عليه وسلم: التمسوها في العشر الأواخر من رمضان. وليلة القدر بنص القرآن خير من ألف شهر، المراد أن العبادة فيها خير من عبادة ألف شهر لمن وفقه الله تبارك وتعالى للعبادة فيها، وهي سلام حتى مطلع الفجر. وسواء كان المراد عشر ذي الحجة أو عشر ليالي رمضان، فإن كلا الوقتين من الأوقات المعظمة المشرفة التي ينبغي أن نعتني بها. وإن كان بعض العلماء لما وازن بين عشر ذي الحجة وعشر ليالي عشر رمضان اختار قولا وسطا، فقال إن أيام عشر ذي الحجة أفضل الأيام أيام عشر ذي الحجة، والمراد به النهار، وأفضل الليال ليالي عشر رمضان لأن ليلة القدر تكون في الليل. وقد يكون لهذا وجه من النظر. والشفع والوتر، والوتر فيه قراءتان: الشفع والوتر بفتح الواو، والشفع والوتر بكسر الواو، قراءتان صحيحتان. وكما تعلمون القرآن نزل على سبعة أحرف، ففيه قراءات كثيرة صحيحة. فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما سمع بعض الصحابة يقرأ بقراءة غير التي أقرأه إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذه بتلابيب ثوبه وجره إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال: يا رسول الله، إن هذا يقرأ بقراءة لم أسمعها منك. فقال: اقرأ علي. فقرأ عليه، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: هكذا أنزلت. ثم قال: اقرأ يا عمر. فقرأ عليه عمر بالقراءة التي أقراه إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقرأ فقال: هكذا أنزلت، أنزل القرآن على سبعة أحرف. والعلماء قد اعتنوا بهذه القراءات وقسموها إلى أقسام، منها قراءات متواترة، ومنها قراءات يسمونها شاذة، ومنها قراءات صحيحة لكنها ليست متواترة. فأما القراءة الشاذة فلا يجوز أن يقرأ بها، وأما القراءة المتواترة فقد أجمعوا على أنها من القرآن. وأما القراءة الصحيحة لكنها غير متواترة فهذه تكون تفسير، كالتفسير، لأن القرآن منقول بالتواتر من أوله إلى آخره، كله قد نقل إلينا بالتواتر. والشفع والوتر قيل المراد هذه الصلوات، فإن هذه الصلوات إما شفع وإما وتر، فكأنه أقسم بأنواع الصلوات إما الشفع وإما الوتر. وتعلمون أن الوتر لا يكون إلا في الليل، فإن الإنسان يشرع له أن يختم صلاته بالوتر في الليل، يكون آخر ما يصلي الوتر، وهذا الوتر أقله ركعة واحدة أو ثلاث أو خمس أو سبع أو تسع أو إحدى عشر أو ثلاثة عشر. ولم يذكر عن الرسول صلى الله عليه وسلم غير هذه الأعداد، يعني ما ذكر أنه أوتر بأكثر من ثلاثة عشر لا في رمضان ولا في غير رمضان. في رواية أنه لم يزد على 11، وهي رواية عائشة، لم يزد على 11 ركعة في رمضان ولا في غير رمضان. وفي رواية صحيحة في صحيح مسلم ورد 13. وأما الشفع فتعلمون إما ركعتان أو أربع أو ست أو نحو ذلك. فيكون المراد بالقسم هنا الشفع والوتر، المراد أنواع الصلوات إما شفع وإما وتر. وأيضا الصلاة شأنها عظيم، والله عز وجل يوم يقسم بها إنما يلفت أنظارنا إلى الصلوات سواء كانت فرضا أو نفلا. ومن عظم شأن هذه الصلاة أن الله سبحانه وتعالى قسمها بينه وبين العبد نصفين، كما تعلمون في حديث قراءة الفاتحة، وهي من أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. ولأجل هذا بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه لا حظ في الإسلام لمن ضيع الصلاة. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقيل أن المراد بالشفع المخلوقات، فإن الله عز وجل خلق من كل شيء زوجين اثنين، والوتر هو الله، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله وتر يحب الوتر، إن الله وتر يحب الوتر. ولأجل ذلك كثير من الأدوية ومن الأذكار يكون فيها وتر، يقرأ الأشياء سبع مرات، والسبع وتر ولا شفع؟ وتر. كثير من الأذكار تكرر ثلاث مرات، والثلاث وتر ولا شفع؟ فالله يحب الوتر لأنه سبحانه وتعالى وتر، وهو واحد سبحانه وتعالى، فهو يحب الوتر. فعلى هذا يكون القسم بالمخلوقين وبالخالق، أو أن يكون القسم بالصلوات بأنواعها أو بالمخلوقين وبالخالق. وأما المخلوقات فإن الله خلق من كل شيء زوجين اثنين، فصار شفع، هذا شفع. والليل إذا يسر، يعني والليل إذا سار سرى، وهذا الليل يستحق القسم أيضا لأنه نعمة عظيمة من الله تبارك وتعالى. فإن الله لو جعل علينا الليل سرمدا ما استقامت الحياة، لا بد أن يكون فيه ضياء وفيه وقت يلتمس الناس فيه معاشهم. ولو جعل النهار علينا سرمدا لا تستقيم الحياة، فلا بد من ليل يسكن الناس فيه ويرتاحون من التعب. ولأجل ذلك الليل نعمة عظيمة للإنسان ينام وتهدأ فيه أعصابه ويرتاح، وفيه من أوقات الصلوات المغرب والعشاء والفجر في آخر الليل، بل وفيه وقت فاضل من أفضل الأوقات وهو وقت التنزل الإلهي، كما أخبر بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بأن الله ينزل في ثلث الليل الأخير إلى سماء الدنيا فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ حتى يطلع الفجر. فهذا الليل العظيم الذي يسري، يعني يسير، هذا قسم بسريانه، وهذا الليل يستحق القسم. هذه الأقسام العظيمة على شيء، على أي شيء؟ هذه الأقسام العظيمة هل في ذلك قسم لذي حجر؟ يعني هل يعقل هذا؟ تقرير، يعني هل يعقل هذا إلا ذو حجر؟ والحجر هو العقل، العقل يسمى حجر. لماذا يسمى حجر؟ لأنه يحجر العبد ويحجر الإنسان عما لا يليق، ولا يعرف قدر نعمة العقل إلا من رأى أحوال المجانين. وينبغي للإنسان أن يزور المصحات العقلية ليعرف نعمة الله تبارك وتعالى عليه. الإنسان إذا أحس في قلبه قسوة فإني أنصحه أن يزور المصحات العقلية، يرى كيف أن بعضهم يخلع ملابسه ويمشي وهو في غاية السرور لأنه لا يشعر، يرى أن بعض من سلب العقل يقتل أبناءه تقطيعا بالسكاكين، وكم رأينا من الذين أصابهم جنون ونشرت الصحف عن الحوادث التي فعلوها، فإنه يقطع فلذات كبده بالسكين وهو لا يشعر أبدا، ولا يشعر بشيء، ولأجل ذلك رفع الله عنه القلم، رفع القلم عن ثلاثة ومنهم المجنون حتى يعقل. ولأجل ذلك لماذا سميت الخمر بأم الخبائث؟ لأن الخمر تزيل هذه النعمة العظيمة على الإنسان، بينما الإنسان يمشي مع العقلاء وعاقل يعرف ما يسره وما يضره، فإذا هو مجنون خالص. فهل يسعى في هذا عاقل؟ وسميت أم الخبائث، ضرب لنا الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا لهذه المسماة أم الخبائث بأن امرأة قالت لرجل، امرأة فاجرة من حبائل الشيطان، قالت لرجل، جاءها الرجل فقالت: إما أن تقتل هذا الغلام وإما أن يفعل الفاحش بها وإما أن يشرب هذا الخمر. فتفكر في حاله فقال: قتل الغلام، قتل النفس مصيبة من المصائب، فكأنما قتل الناس جميعا، فكيف إذا كان هذه النفس شخص لا ذنوب عليه كالطفل، صفحته بيضاء نقية، ولأجل ذلك حتى الكافر، حتى الطفل من الكفار لا يقتل، حتى أطفال الكافرين لا يقتلون لأن القلم لم يجري عليه. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم ينهى الصحابة في غزواته عن قتل الذرية. فقال: كيف أقتل هذا الطفل البري الذي صفحته بيضاء نقية؟ هذا ما لا يكون. وأما الزنا فهو شنيع، كيف يزني والعياذ بالله ويضع نطفته في رحم حرام؟ فكيف لو أدخل على الناس شخصا ليس من نسبهم فيكون من أولئك القوم وهو ليس منهم، يتكشف محارمهم ويرث أموالهم ويعيش بينهم وهو ليس منهم، جريمة شنعاء. فقال في نفسي أخفها الخمر، لأنه إذا شرب الخمر ثم صحى بعد قليل صار ضررها على نفسه، هكذا تخيل. فلما شرب الخمر وزال عقله ذبح الغلام ووقع على المرأة، فجمع الجرائم كلها، ولأجل ذلك سماها الرسول صلى الله عليه وسلم أم الخبائث. فبعض من الناس يتساهلون في شأن الخمر ويفرقون بينه وبين المخدرات، ويرون أن المخدرات هي التي تحارب، وأما الخمر فإنهم يرونها أمرا بسيطا. وهذا التفريق في الحقيقة إنما جاء من قبل الكفار المعاصرين، فإن الكفار المعاصرين يستحلون الخمر ويشربونها ويحاربون المخدرات. وكيف استحلوا الخمر؟ لأنهم يشرعون لأنفسهم من دون الله تبارك وتعالى. فترة من الفترات صوتت شعوبهم على تحريم الخمر قبل عقد من الزمن، أو أكثر من ذلك، يعني قبل أكثر من 50 سنة صوتوا على تحريم الخمر لأنها مضرة، والعقلاء يعلمون أنها مضرة، ولكن الشعوب عندهم لها ولع بالخمر، فكافحوا وسجنوا وعذبوا وغرموا، فإذا هي في ازدياد. فأوحى إليهم الشيطان أن أعيدوا التصويت مرة ثانية في البرلمانات عليها، فأعادوا التصويت عليها فأباحوا الخمر وحرموا المخدرات، والحال فيها واحد، فكلها تزيل العقل. فمن هنا نصبوا أنفسهم لحرب المخدرات، وهذا شيء طيب أن تحارب المخدرات، فإن ضررها جسيم، تقضي على الأموال وعلى العقول وعلى الأنفس، فكم من الناس هم ضحايا لهذه المخدرات، كم من الشباب ذهب ماله وذهب عقله وذهب عرضه وشرفه بسبب هذه المخدرات. ولكن أيضا الخمر هي من هذا الباب، فإنه إذا زالت عقل المخمور فإنه يقع في جرائم كما سمعتم الله بها عليم. ولأجل هذا نعمة العقل شأنها عظيم، ولا يعقل آيات الله ولا يعقل الحجج الربانية إلا من أنعم الله عليه بالعقل. ولأجل ذلك جاء هذا التقرير، هل في ذلك قسم لذي حجر؟ يعني هذه الأقسام على البعث وعلى وجوب عبادة الله تبارك وتعالى، وعلى أن الله سبحانه وتعالى سوف ينتقم من الكافرين والجبارين، هل يعقلها الناس أم لا يعقلونها؟ لا شك أنها لا يعقلها إلا ذو حجر، أي ذو عقل متفتح. وهل الذين لا يعقلونها كلهم مجانين؟ لا، فإن العقل نوعان، عقل يهتدي للصواب فهذا العقل الممدوح، وعقل عليه قفل أم على قلوب أقفالها، هذا العقل المنتكس هو الذي لا يهتدي للصواب، فهو عاقل في أمور دنياه ولكنه في حقيقة الأمر ليس بعاقل في أمور أخرى، وهذا هو المواخذ. ولأجل هذا يلفت الله سبحانه وتعالى أبصارنا إلى السنن الكونية، السنن الكونية الثابتة في هذا الكون، لنعتبر ولنرتدع ولنرتدع، ولن تجد لسنة الله تبديلا. فقال: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد؟ وهذا الخطاب موجه للرسول صلى الله عليه وسلم ولكل مخاطب يستمع إلى هذا القرآن، يعني: يا أيها المخاطب، ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ وهل رأينا؟ نعم رأينا، فإن أخبارهم منتشرة ومعروفة، وقد قصهم الله تبارك وتعالى علينا في كتابه الكريم. وقوم عاد قوم أو قبيلة عظيمة.